الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم تحنيط الحيوانات الحقيقية ووضعها للزينة في حدائق أو ملاحق أو مطاعم أو نحو ذلك؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء وجوب حفظ المال وحمايته من أي سبب يوجب إتلافه، فإن حفظ المال من مقاصد الشريعة الضرورية، فلا يجوز لنا للإنسان أن يضيع ماله. قال الله تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقد أمر الله عز وجل بالتوسط في النفقة من باب حفظ المال، وفي الحديث مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. وقد أمر الله عز وجل بإقامة ولي على مال السفيه والمجنون واليتيم من باب حفظ المال، والأدلة على وجوب حفظ المال وصيانته كثيرة جدا. فأخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى من ذلك أن من ضرورات الدين الخمس أن يحفظ المال، فأي طريق يوجب إتلاف المال وإنفاقه فيما لا طائل من ورائه، لا في مصلحة دينية ولا دنيوية ولا في عاجل أمر الإنسان ولا آجله، فيعتبر الإنفاق في هذا الوجه من إتلاف المال وإهداره، والإنسان محاسب على هذا يوم القيامة. إذا علم هذا الأصل فلنفرع عليه صورة سؤال السائل، وهي تحنيط الحيوانات. فإن هذا التحنيط ممنوع لعلتين: العلة الأولى أن فيه احتفاظا بالميتة، لأن غالب هذه الحيوانات تقتل بطريقة ليست بشرعية وطريقة مخالفة للأدلة، وكل حيوان ذبح على غير الطريقة الشرعية فيعتبر ميتة. فإذا حنط هذا الحيوان وأبقيناه عندنا فإننا نحتفظ بميتة، والاحتفاظ بالنجاسة لا يجوز إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة أو خالصة، ولا أظن أن الزينة تدخل في ذلك. العلة الثانية أن هذا التحنيط يصرف عليه أموال طائلة، الفقراء والمساكين أحق بها، وتنميم المساجد وبناؤها أحق بها، وإغاثة اللهفات وإعانة المحتاجين أحق بها، فلا ينبغي للإنسان أن يصرف أموالا طائلة في التحنيط الذي لا خير فيه ولا مصلحة تجنى منه ولا طائل من ورائه. فلهاتين العلتين نمنع تحنيط الحيوانات، فلا يجوز للإنسان أن يحنط الحيوانات لأن فيه إبقاء للميتة والميتة نجسة بالإجماع، ولأن فيه إهدارا للمال بلا مصلحة شرعية معتبرة، والله أعلم.